درب صار تنحني خيوط الشمس تسمع نحيبة والله درب صار تنحني خيوط الشمس تسمع نحيبة من يشيل الحمل فوق ناقم قيدينا بالألم درب صعود تنحني خيوط الشمس تسمع نحيبك من يشيل الحيلة من يشيل الحمل فوق ناقم قيدينا بالألم هاي قيد له همي الأهل والدروب جنة الأجل يكمل المسيرة والله مثل ما حصل يحمل أحزاني وعيلة يدري بمصيره بدلو همي الأهل والدروب جنة الأجل يكمل المسيرة والله مثل لو حصل يحمل أحزاني وعيلة يدري بمصيرة والله درب صعود تنحني الشمس تسمع نحيبة من يشيل الحمل فوق ناقم قيدينا بالألم هاي والله درب صعود تنحني خيوط الشمس تسمع نحيبه من يشيل الحمل فوق ناقم قيدينا بالألم هاي قيد له همي الأهل والدروب جنة الأجل يكمل المسيرة والله مثل ما حصل يحمل أحزاني وعلى يدري بمصيرة يدري بمصيرة والنوايب تهيل بالعجايب يسير والنوايب تهيل العجايب بالعجايب من يحل بلد تنظر اسهام الشماتة ترمي حاله لا حمى ولا أحد بلدة الشامات قلبه ويا الألم ساري من يحيي اللي ببلد تنظر اسهام الشماتة وترمي حاله لا حمى ولا أحد بلدة الشامات قلبه يا الألم ساري ينظر الرأس الرمح عين أبوه لتنظره يذكر الوصايا والجرح فوق الجرح من يعاين منظره تكمل الرسايا ينظر الرأس الرمح عين أبوه لتنظره يذكر الوصايا والجرح فوق الجرح من يعاين منظره تكمل الرزايا أسير المعاسي الرواسي أسير المعاسي الرواسي عين أبوه لتنظر ينظر الرأس الرمح عين أبوه لتنظر يذكر الوصايا والجرح فوق الجرح من يعاين منظره تكمل الرزايا أسير المعاسي الرواسي أسير المعاسي يا ابو يوم احجر الدمع انين الروح سمع ثقل همي وشوف العالم الالم انين اطفالي والحرم دمعي يهمي يا ابو يوم احجر الدمع انين الروح سمع ثقل همي وشوف العالم الالم انين اطفالي والحرم دمعي يهمي يا ابو يوم احجر الدمع انين الروح سمع ثقل همي وشوف العالى بالألم أنين أطفالي والحرم دمي يعيني يا أبو يا حالي بالمرض والهم عرفته يا حسين دلالك علي بروحه تركته أيام صعبة والصبر ضلي بقيوده والشام أصعب هالألم منها جرعته يا أبو يا حالي بالمرض والهم عرفته يا حسين دلالك علي بروحه تركته أيام صعبة والصبر ضلي بقيودي والشام أصعب هالألم منها جرعته يا سيد الورى دلالك عذرة ابنك مشى وعليه أسياط انهل يا سيد الورى دلالك عذرة ابنك مشى وعليه أسياط انهل ابنك مشى وعليه أسياط يا ابو يوم احجر الدمع انين الروح ينسمع ثقل همي واشوف العيلة بالالم انين اطفالي والحرم دمع عيني يا ابو يوم احجر الدمع انين الروح ينسمع ثقل همي وشوف العيلة بالألم أنين أطفالي والحرم دمع عيهمي يا أبو يا حالي بالمرض والهم عرفته يا حسين دلالك علي بروحه تركته أيام صعبة والصبر ضلي بقيودي والشام أصعب هالألم منها جرعته يا سيد الورى دلالك عذرة ابنك مشى وعليه أسياط انهم يا سيد الورى دلالك عذرة ابنك مشى وعليه أسياط انهم ابنك مشى وعليه أسياط يسير موقف صعب لزوم يكمل الدروب لبوه يحسن ينادي يلي مرتوى عطش دلاله اكتوى نصير الدين يسير موقف صعب لزوم يكمل الدروب لبوه يحسن ينادي يلي مرتوى عطش دلاله اكتوى نصير الدين حالي يا بويا بالاسر افجي على حالك وانا واخوتي وعمتي كلهم في دالك قيدي يا بويا احمل وهمي حملتك والمجلس الطاغي يا بويا اليوم جبتك قيدي يا بويا احمل وهمي حملتك والمجلس الطاغي يا بويا اليوم جبتك جيت انا مجلسك وبجفي القيود ويا النساء سويت تشهد يتامك صحت انا يا يزيد رب السماء شهيد تاليها هالزمان يجمعني وياك تاليها هالزمان جيت انا مجلسك وبجفي القيود جيت انا مجلسك وبجفي القيود ويا النساء تشهد يتامك صحت انا يا يزيد رب السماء شهيد تاليها هالزمن يجمعني وياك من همك لهمي لن دمك دمي من همك لهمي لن دمك دمي المجلس صوتي يا ابويا اسمي وادعي الطاغير تعب وادف خوفه بالذله والاذعان يامر الحولي يقطع الخطبه لحظه من دواب الاذان وادعي الطاغير تعب وادف خوفه بالذله والاذعان يأمر الحولى يقطع الخطبة لحظة من دواب الأذان وتزلزل كيانه كل عرشة وزمانة وتزلزل كيانه كل عرشة وزمانة من دواب محمد وتعالى أذانه من دوى محمد وتعالى أذانا لحظة سايلت قلبي توقن والملأ تشهد والأعواء لحظة سايلت قلبي توقن والملأ تشهد والعوالم الاسم يبقى جدي لو جدك والله جاوبني يا ظالم والله جاوبني يا ظالم والله جاوبني يا ظالم اعتب على اثنين عباس وحسين اعتب على اثنين عباس وخوت العفوني خوت العفوني لليسر خلوني خوت العفوني اعتب على اثنين اعتب على اثنين عباس وحسين اعتب على اليسر خلوني اليسر خلوني اخوت العفاني خويت العفاني لليسر خلاني خويت العفاني اعتب اعتب اعتب على اليسر خلاني